الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أنبه إخواني وأخواتي المستمعين أنني أشرح من كتاب، كما قلت، التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، أي مختصر صحيح البخاري، ولكن قد استدل بأحاديث غير ما في المختصر من كتاب صحيح البخاري ومن كتب الأحاديث الأخرى مع بعض التعليقات. الآن مع الكتاب 30، وهو كتاب الصوم. ولابد من مقدمة فقهية، لابد أن نتعرف أولا على ما هي أنواع الصوم. أنواع الصوم: أولا صوم الفرض، وصوم القضاء، وصوم النذر، وصوم الكفارات، وصوم التطوع. ومختصر أقدمه لكم عن صوم الفرض، وهو صيام رمضان، وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان، والإجماع أجمعت الأمة على فرضياته. صوم القضاء، وهو الصيام الذي يجب أداؤه بسبب الإفطار في رمضان بعذر كالسفر والمرض، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صيام النذر، وهو الصيام الذي يفرضه المسلم على نفسه تكرما إلى الله، فمن نذر صيام يوم أو أيام معينة وجب صيام هذا اليوم أو هذه الأيام، وهذا الصوم واجب ضمن الأمر بالوفاء بالنذر، قال تعالى: وليوفوا نذورهم. وفي قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهناك الصوم الرابع، وهو صوم الكفارة، ويلزم في الأمور الآتية: الإفطار عمدا في رمضان لغير عذر عند بعض الأئمة، منهم أبو حنيفة ومالك، الجماع في نهار رمضان عامدا للحديث، ارتكاب بعض المحظورات في فترة الإحرام، وعدم قدرة المتمتع على تقديم هدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القتل الخطأ وما في حكمه، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ففي قوله: فدية مسلمة إلى أهله، وتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. الظهار، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أيضا بالنسبة للصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامه. وأيضا الحنث في اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا كله يعتبر يدخل في صوم الكفارات. أما صوم التطوع فهو الصوم الذي يؤديه المسلم تقربا لله، وهو مستحب في يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عاشوراء، وكذلك يوم التاسع، يومي التاسع والعاشر من محرم، 6 أيام من شوال، الأيام البيض من كل شهر 13 و14 و15، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، الصوم من الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، صوم 9 من ذي الحجة، أي من اليوم الأول إلى 9 من ذي الحجة، صوم شعبان كله أو أكثره، ويكون الصوم مكروها يوم الجمعة إذا أفرد بصيام، ويوم السبت إذا أفرد بصيام، وصوم الدهر كله، ويكون محرما في يومي العيدين، ويوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا ترددت على الألسنة رؤية الهلال ولم تزم. إلا أن يوافق عادة له أو كان قضاء عن رمضان. صيام أيام التشريق، لأن الرسول قال إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. صيام المرأة تطوعا وزوجها مقيم معها بغير إذنه. فعلى هذا علمنا أولا الأيام المنهي عن صيامها، والصيام الواجب، وصيام النذر، وصيام الكفارة، وصيام الفرض. ما هي آداب الصيام وسنن تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في أعمال الخير، وقوله إذا شتم أو سب أن يقول إني صائم، الدعاء عند الفطر، الفطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. المفطرات سبعة: الأكل أو الشرب عمدا، الجماع عمدا، القيء عمدا، الاستمناء، العزم على الفطر، الحيض والنفاس والردة. في هذا الشهر الكريم في أمور عظيمة نبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الصوم نصف الصبر، نصف الصبر. حسنه الترمذي من حديث أبي هريرة. والصبر نصف الإيمان من حديث أبو نعيم في الحلية، والخطيب في التاريخ بسند حسن من حديث ابن مسعود. إذن فيعتبر الصوم ربع الإيمان. الصوم كف وترك، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وجميع أنواع الطاعات بمشهد ومرأة من الخلق. هو قهر لعدو الله عز وجل، إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا دخل شهر رمضان قال: مرحبا بمطهرنا، رمضان خير كله، صيام نهاره وقيام ليله، والنفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. وفي صحيح ابن خزيمة: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، ولا خلوف فم الصائم. أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. وقد أمر الله يحيى ابن زكريا عليهما السلام أن يأمر بني إسرائيل: وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة من مسك كلهم يحب أن يجد ريحها. رواه الترمذي من حديث الحارث الأشعري. وعن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله: نعم. قال الحديث وفيه: فوالذي نفسي بيده، ما بكم من أحد بأشد منا شدة في استقصاء الحق، أي في تحصيله من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة. لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. متفق عليه. فالصيام أيها الإخوة جنة وحصن حصين من النار، رواه أحمد بسند حسن. وروى البزار عن أبي سعيد الخدري: كنا في سرية في البحر، فإذا بصوت في السماء يقول: من أعطش نفسه لله سقاه يوم العطش. وعن أبي هريرة عن رسول الله قال: إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صحيح النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن آثار وأقوال العلماء والمفسرين عن علي بن أبي طالب قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو. مصنف أبي شيبة. قال عبد الله بن عمر: إن عور الدين وقوام الصلاة والزكاة لا يفرق بينهما، وحج البيت وصوم رمضان، وإن من أصلح الأعمال الصدقة والصيام. مصنف أبي شيبة. قال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم صيامك ويوم فطرك سواء. متفق عليه. قال البغوي في قوله: الحامدون السائحون، السائحون هم الصائمون، لأن الذي يسيح في الأرض متعبدا لا يكون له زاد حين يجد يطعم، فالصائم لذلك كذلك يمضي نهاره لا يطعم شيئا، وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصوم. فالمقصود بالصبر هنا أي يقصد بذلك الصوم والصلاة، لأن شهر رمضان، شهر رمضان سمي بشهر الصبر، وأصل الصبر الحبس، ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض الملذات، من شرح السنة للبغوي. وفي الحديث: ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطش، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فسقاه ورواه. قيل لأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير والصوم يضعفك. قال: إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. كتاب الصوم، باب فضل الصوم. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قتله أو شتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي، وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. باب الريان للصائمين. عن سهل رضي الله عنه عن النبي قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسع. وعنه قال: قال رسول الله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية عنه قال: قال رسول الله: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. باب هل يقول إنه صائم إذا شتم؟ نعم. وعنه الحديث المتقدم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخره: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، آل أي حلف من نسائه شهرا ألا يقربهم، فلما مضت 29 يوما غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهر؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. باب شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة، أي لا ينقصان في الفضيلة ولا في ثواب العمل فيهما، ولا ينقصان معا، فإذا نقص أحدهما تم الآخر، يعني لا يكون الشهران ناقصين، فإن نقص أحدهما تم الآخر أو كمل الآخر. باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب. عن ابن عمر عن النبي أنه قال: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة عن النبي قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. باب قوله تعالى جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك الطعام؟ قالت: لا، ولكن انطلق فأطلب لك. ولكن انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امراته فلما راته قالت خايبه خايبه لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي فنزلت هذه الايه احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. والرفث هو مقدمات الجماع او الجماع نفسه. ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. باب قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر عمدت الى عقال اسود والى عقال ابيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت انظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. باب قدر كم بين السحور وصلاه الفجر. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي ثم قام الى الصلاه فقيل له كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قال كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. باب بركه السحور من غير ايجاب. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي تسحروا فان في السحور بركه. باب اذا نوى بالنهار صوما. عن سلمة بن الاكوع ان النبي بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم فليصم او فليصم ومن لم ياكل فلا ياكل. باب الصوم يصبح جنبا. عن عائشه وام سلمة ان رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. باب المباشره للصائم. عن عائشه قال كان النبي يقبل ويباشر وهو صائم وكان املاككم لاربه اي لحاجه. باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا. عن ابي هريره رضي الله عن النبي قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وعند مالك عليه القضاء. باب اذا جمع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وعنه رضي الله عن اي عن ابي هريره قال بينما نحن جلوس عند النبي اذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم. فقال رسول الله هل تجد لها رقبه تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فمكث عند النبي فبينما نحن على ذلك اتي النبي بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال اين السائل؟ فقال له انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أي أحجارها السوداء يريد الحربتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهله. الكفارة هذه هل تلزم هذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان عامدا متعمد؟ نعم تلزمه. باب الحجامة والقيء للصائم. عن ابن عباس أن النبي احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. باب الصوم في السفر والإفطار. عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله في السفر فقال لرجل انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي. قال يا رسول الله الشمس. قال انزل فاجدح لي يعني تحريك السويق بالماء. فنزل فجدح له فشرب ثم رمى بيده هاهنا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الإسلامي قال للنبي أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. باب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي في بعض أسفاره في يوم حار في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي وابن رواحة. ده قول النبي ليس من البر الصوم في السفر. عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله في السفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ فقالوا صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. باب لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. باب من مات وعليه صوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيني عنها؟ قال نعم فدين الله أحق أن يقضى فدين الله أحق أن يفضى أن يقضى. باب متى يحل فطر الصائم. حديث ابن أبي أوفى وقول النبي له انزل فافدح لنا تقدم قريبا وقال في هذه الرواية: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعيه قبل الشرق. ده تعجيل الإفطار عن سهل بن سعد أن رسول الله قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، عن أسماء بنت أبي بكر قال: أفطرنا على عهد النبي يوم غيم ثم طلعت الشمس. باب صوم الصبيان، عن الربيع بنت معوز قالت: أرسل النبي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العه، أي من الصوف، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. ومنه تعويض الأطفال على الصيام كما تعويضهم كذلك على الصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع، كذلك نوعظهم على الصيام وعلى سائر العبادات حتى يشبوا على طاعة الله. باب الوصال، ومن قال: ليس في الليل صيام، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. باب التنكيل لمن أكثر الوصال، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. وفي رواية عنه قال لهم: فاكلفوا من العمل ما تطيقون. الوصال في الصوم هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبشر لا يستطيعون فعل ذلك، وإنما كلفنا الله ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكانه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، يسقيه ويطعمه طعاما، فهو غذاء لروحه ولعقله بما يمده الله من المعارف والفيضات والإشراقات. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأني؟ متبذلة أي تلبس ثيابا ليست نظيفة ولا معتنى بها. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، أي زاهد في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي يقوم الليل، قال: نام. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا، أي صلى أبو الدرداء وسلمان. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال النبي: صدق سلمان. هذا هو التوازن الدقيق في حياة المسلم، أن يراعي حقوق نفسه وحقوق ربه وحقوق من تلزمهم من زوجة أو ولد أو جسد، يجب أن يستريح حتى يقوى على العبادة وعلى العمل، ومن حق نفسه ومن حق ربه. وما أطيب هذا الحديث وما أحوج الناس إليه، عندما لا يغالون ولا يتشددون وكذلك لا يفرطون، فخير الأمور الوسط، فنحن أمة عدول، خير أمة أخرجت للناس بما فضل الله به هذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وإيمانها بالله عز وجل. باب صوم رمضان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منهم في شعبان. وعن في رواية زيادة: وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، أي أن الله لا يمل من كتابة الثواب لعبادتكم وطاعتكم حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. ده ما يذكر من صوم النبي وإفطاره، عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن صيام النبي قال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيت، ولا مفطرا إلا رأيت، ولا من الليل قائما إلا رأيت، ولا نائما إلا رأيت. عفوا، ولا مسست خزة ولا حريرة هل أنا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حق الجسم في الصوم. حديث عبد الله بن عمر بن العاص تقدم وقال في هذه الرواية، فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود قال: وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: وقال النبي: لا صام من صام الأبد مرتين. باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمية أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة 24 و100. باب الصوم من آخر الشهر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: سأل النبي رجلا فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصوم يومين. وفي رواية عنه قال: من سرر شعبان. باب صوم يوم الجمعة. جابر أنه قيل له: أنهى رسول الله عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. عن جويرة بنت الحارث أن النبي دخل على يوم الجمعة وسلم فقال: أصمت أمس؟ قال: لا. قال: أتريدون أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ عائشة أنها سئلت: هل كان رسول الله يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديما يعني دائما. وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق؟ باب صيام أيام التشريق. عن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. باب صيام يوم عاشوراء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. عن ابن عباس قال: قدم النبي المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح، هذا يوم نجى الله صلى الله عليه وسلم، نجى الله عز وجل بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا، والحمد لله رب العالمين.